طيلة حياته إلا بهذين القبرين، فلو كان أمرا مشروعا على العموم لفعله في قبور المسلمين عامة، لأنه رحيم صلوات الله وسلامه بالأمة، ولنبه على ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا يتبين أن هذا الأمر خاص بهذين المقبورين، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. هنا بعض الأسئلة لعل أن البعض منها مطبوع من بعض الكتب، وبعض الإخوة هداه الله يريد بهذا السؤال إطالة الأمر والدخول في أمور لا تخص الدرس. هذا سؤال يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك ومنها وأدخله الجنة، والسؤال: هل نجزم بتخصيص أنس بأنه في الجنة كما نجزم بتخصيص العشرة المبشرين بأنهم في الجنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي الجمع بين النصوص وإبقاء كل نص، فينبغي إعمال النصوص كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول في من بشره بالجنة من المبشرين، ونشهد بشهادة رسول الله عن الله أنه من أهل الجنة، وأما من عدا ذلك ممن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهي دعوة مرجوة عند الله، ولكننا لا نقطع كقطعنا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، والله تعالى أعلم. من باب وما جعل عليكم في الدين من حرج، هنا أسئلة متشابهة تسأل: هل من الاستثارة أو الاستتارة أو الاستنزاه من البول عصر أو فص الذكر بعد البول، أم هو من الوسوسة؟ ويقول سؤال آخر: ما حكم من يستنزه بأن يضع ذكره بين إبهامه والسبابة؟ ويسأل يقول: وماذا يفعل من يحس بخروج البول بعد قضاء الحاجة وهو قد غسل ذكره؟ ينبغي أن يعلم أن الناس مختلفون، فمن كان في عافية من أمره فإنه لا يسن له أن ينفتر أو يسلت الذكر، والسلت الذكر كما بينه العلماء رحمهم الله ونصوا عليه، ومنهم الإمام بن قدامة رحمه الله في العمدة، صورته أن يجعل طرف إصبعه اليسرى عند أصل مجرى البول من الذكر، ثم يجري ذلك الطرف إلى رأس الذكر إلى الحشفة استبراء لما بقي في المجرى. ومن ثم قالوا إن هذا السلت الناس على قسمين: قسم منهم إذا قضى حاجته وبال فإنه يحس بانتهاء بوله، فهذا لا يشرع له أن يسلت ولا أن ينتتب، وبناء على ذلك يقوم مباشرة ولا حرج عليه. وأما القسم الثاني وهو الذي تعقبه القطرات بعد البول، ممن يبتلى بالقطرات فتبقى في مجراه، فقالوا له ثلاثة أوجه نص العلماء رحمهم الله عليها: فمن الناس من يستطيع إخراج الباقي في مجرى البول عن طريق الصوت بالنحنحة، ومنهم من يخرجه عن طريق السلت، ومنهم من يخرجه بالقيام من موضعه والاستنجاء والاستجمار في موضع ثاني. هذه ثلاث صور، وهذا احتجوا له بقوله: كان لا يستنزه من بوله. قالوا: لأن الإنسان إذا كانت القطرات تبقى في مجرى البول فهو محتاج إلى إخراجها لطلبا لتحقيق أمر الشرع بالاستنزاء، فأصبح إجراء الإصبع لأنه لا يخرج إلا بهذه الطريقة ولا يستبرئ إلا بهذه الطريقة، فكان مندرجا تحت قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونص بعض العلماء على: لكن ينبغي أن يراعى ما نبه عليه بعض أهل العلم من أن المبالغة في هذه الأمور والتكلف فيها قد يفضي بالإنسان إلى الوسوسة، وأما المسألة الثانية من كون الإنسان يحس بالقطرات فأوصيك بأمر بما يلي: أولا، لا تعجل في القيام من البول، واجلس على قدر غلبة الظن بانقطاع البول، هذا الأمر الأول. فإذا غلب على ظنك أنه انقطع البول فاغتسل أو استجمر ثم قم. فإذا قمت وجاءك أي حديث من الشيطان بأنه قد خرج شيء فلا تلتفت البتة، إلا أن تجد حس البول، تحس بالبول على الفخذ أو على ذلك الثوب الذي يلي العضو. وأما ما عدا ذلك فاعلم أن الله عافاك منه، وهذا مبني على الأصل الذي قرره الشرع، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يخرج منه الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينصرف الإنسان لوسوسة الشيطان بخروج قطرات البول، لا تلتفت إليها. ولو شعرت بحركة في المجرى فلا تلتفت إليها إلا أن تحس بندى البول على الفخذ أو على ما يلي الفرج من الثياب. هذا هو الأصل الذي كلفك الله عز وجل به. وأما ما عدا ذلك من إثارة حديث النفس والالتفات إلى الوساوس فعنة وحرج تبرأ منه شريعة الرحمة واليسر، والله تعالى أعلم. هنا سؤال يقول: بعض الأحيان يذكر فضيلتكم أثناء حديثكم أن القاعدة كذا وكذا، هل يقصد بها قاعدة فقهية؟ وما الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه؟ القاعدة قضية كلية تندرج تحتها المسائل الجزئية، وكل فن فيه قواعد ذكرها أهل العلم والاختصاص بذلك الفن. فأهل الفقه لهم قواعد تسمى قواعد الفقه، ومنها الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير. وأهل الحديث لهم قواعد، وأهل المصطلح لهم قواعد، وكذلك أهل الأصول لهم قواعد، وهي أصول الفقه، كقولهم: الأمر للوجوب، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، وفي المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيد أو يخصص. هذه قواعد نص عليها العلماء، والقاعدة لا يمكن أن يذكرها العلماء إلا بعد تقص وتحري. وليس كل إنسان جاء وقال قاعدة يقبل منه، لا، إنما القاعدة تكون عن أهل الاختصاص وأهل العلم. وأما سؤالك الثاني: ما هو الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ نعم، الفرق بين أصول الفقه، أصول الفقه يعطيك الأسس التي تستطيع من خلالها أن تستنبط الحكم من الدليل، أرحمك الله، أن تستنبط الحكم من الدليل. مثل قولهم: كيف تعرف أن هذا الأمر يدل على الوجوب، أو أن هذا النهي الذي ورد يدل على التحريم، أو أن هذا على الإطلاق، أو أن هذا على فأصبح مجال أصول الفقه في ماذا؟ في الاستدلال ومعرفة حال المستدل الذي هو المجتهد. وأما الفقه، القاعدة الفقهية تبحث في المسائل، فالأصولي ما يبحث في التيمم ولا في الصلاة ولا في الزكاة، هو يبحث على الأدلة عموما، فيقول لك الأمر للوجوب سواء في عبادة أو معاملة، فلا يتكلم على مسائل الشرع. لكن القاعدة الفقهية تتكلم على مسائل الشرع. مثلا يقولون: المشقة تجلب التيسير. شخص ما يستطيع أن يقف ويصلي، تقول له: يا أخي، يجوز لك أن تصلي على حالتك لأنك لا تستطيع، والقاعدة المشقة تجلب التيسير، فأنت يشق عليك القيام فييسر لك أن تصلي وأنت جالس. تبحث في المسائل الجزئية، لكن في الأصول تبحث كيفية الاستدلال. يعني جاءت قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا من صيغ النهي، لا علاقة لها بمسألة الحكم بعينه، يعني بالعبادة أو المعاملة، لكن الفقه يتعلق بالجزئية بعينها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء للوجوب أم للندب والأدب كما يقول؟ لا، إنما يقال هل هو للتحريم أو للكراهة، لأنه ليس بأمر، هذا نهي. النهي لا يقال هل هو للوجوب ولا للندب، إنما يقال هل هو للتحريم أو للكراهة، وأما الأمر هو الذي يقال له هل هو للوجوب أم للندب. نعم، نهيه عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء للعلماء فيه وجهان. الجمهور قالوا إنه نهي كراهة، محمول على الكراهة، لأن أمور الشرب ليست من أمور العبادة، يعني ليست هي مقصودة بعينها أو من الأمور التي يقصد منها التعبد بأعيانها، وإن كان المكلف يتعبد الله بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جهة منفكة، لكن هل الطعام والشراب من جنس التعبديات؟ الجواب لا. فلذلك قال إنه من جنس الدلالة على الأفضل، والدلالة على الأفضل لا تستلزم تحريم المفضول. فلذلك يقولون يجوز للإنسان أن يشرب ولكن يكره له ذلك. ومن العلماء من أبقى النهي على ظاهره، والذي وحمله على الكراهة أقوى، والله تعالى أعلم. سؤال يتكرر كثيرا يقول: ما حكم الاستجمار بالمناديل ونحوها؟ الأصل عند العلماء رحمهم الله أن الاستجمار يصح بكل طاهر، يصح بكل شيء طاهر إلا العظم وما له حرمة، كأوراق القرآن وأوراق العلم وأوراق الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها حرمة في الشرع، فلا تمتهن ولا تذل بإلقاء النجاسة عليها. لذلك الأصل عند العلماء يجوز الاستجمار بكل طاهر، فيجوز لك أن تأخذ حفنة من التراب وتستجمر بها، ويجوز لك أن تأخذ المنديل وتستجمر به، ولكن بشرط ألا يجاوز البول موضع المجرى، فإذا جاوزه وتفشى أو نزل إلى أصل الذكر وجب الغسل، ولا يجزي الإنقاء بالمنديل، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: هل للشيخ إعادة الكلام في المطلق والمقيد وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم؟ الإطلاق ضد التقييد، وأطلق الناقة إذا حل عقالها، والإطلاق هناك فرق بين الإطلاق والعموم، المطلق يكون في الأحوال والعموم يكون في الأفراد، مثلا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقول هذا عام، ما تقول هذا مطلق، لأن المراد به كل سفيه، يعني يشمل كل من لا يحسن التصرف في المال، لأن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى، قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، تقول هذا عام، لأنه يشمل الأفراد يعني الأشخاص. لكن مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن ذكره وهو يبول، هذه حالة، هل هو مقيد بحالة البول أم هو مطلق يشمل مثلا حالة الجماع؟ إذا أراد أن يجامع زوجه هل له أن يمسك ذكره بيمينه أم لا؟ هذا مسألة الإطلاق، فالإطلاق في الأحوال والعموم في الأشخاص، وهو أصح وأنسب الأقوال في الفرق بين العام وبين العام والمطلق. والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وكذلك الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، والله تعالى أعلم. نتوقف الآن للأذان. الحقيقة هذا سؤال يتكرر كثيرا، يعني لعله في أغلب الدروس، وكأن هذه القضية أهمت الكثير. يقول: هل فصلتم القول في جلسة الاستراحة؟ وهل فعلها خلف الإمام أو خلف إمام لا يفعلها يقدح في متابعته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجلسة الاستراحة المراد بها الجلسة التي تكون في كل عند القيام لكل ركعة شفعية، بمعنى إذا صليت الركعة الأولى ثم أردت أن تقوم إلى الركعة الثانية، فقبل قيامك إلى الركعة الثانية تجلس هنيها ثم تقوم، وكذلك إذا صليت الثالثة وأردت القيام إلى الرابعة فهذه هي جلسة الاستراحة، والاستراحة مأخوذة من الراحة لأن فيها نوع استجمام وارتياح. هذه الجلسة للعلماء فيها قولان: القول الأول أنها سنة مطلقة، أي تسن لكبير السن وصغيره، واحتجوا بحديث وهو مذهب الحنابلة والشافعية، واحتجوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لما قام إلى الثانية. القول الثاني قالوا إنها خاصة بالكبير السن والمحتاج إليها، وهو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لأن مالك بن الحويرث هو وحده من الصحابة الذي رواها، وأما بقية الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، ومالك قد تأخر إسلامه، ولما تأخر إسلامه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، وذلك بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. ومعلوم في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم في آخر عمره، ولذلك كان يصلي جالسا، فقالوا إن هذا يدل على أنها تستحب للمحتاج ككبير السن أو من بلغ به الجهل، وأما من عداه فإننا نبقى على تلك النصوص الأخرى كحديث أنس وأبي هريرة ووائل بن حجر وعلي رضي الله عن الجميع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابن عمر وغيرهم ممن وصفها قالوا فلم يذكروها، فنحن نبقى على الأصل العام الذي يقتضي أن يقوم الإنسان مباشرة لقوله عليه الصلاة والسلام لأمره عليه نعم، لأنه ركن القيام مطالب به بعد السجدة الثانية. وبناء على ذلك فمن ترجح عنده القول بسنيتها لا حرج عليه أن يفعل، ومن ترجح عنده القول بأنها سنة عند الحاجة ككبير السن فإنه يفعلها عند الحاجة فقط. وأما هل يتابع الإمام أو لا يتابعه، فينبغي أن يعلم أن المتابعة وراء الإمام في أمرين: الأركان والواجبات، وأما السنن فإنه لا يجب على الإنسان أن يتابعه فيها. فلو فرضنا مثلا أن الإمام يقول بعد الرفع من الركوع: لك الحمد ملء السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء المأثور ويطيل، فقلت أنت: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على الرواية الثانية، فلا حرج. لا يشترط في السنن أن تتابعه، فلا يشترط أن تتابعه، وليس كذلك هناك شرطا بأن الإنسان إذا هناك شرط بأن وليس هناك شرط بأن الإنسان إذا أراد أن يفعل السنة ينظر إلى الإمام، لا، السنن موسع فيها، فمن حرص على ذلك فليفعل. وينبغي لطالب العلم ألا يفرط ويضيع ما أمكنه ذلك، وهذا أمر معلوم بداهة، فإن طلاب العلم قد يصلوا في خاصة في السفر قد يصلوا وراء أئمة يجهلون كثيرا من السنن، فلو قلنا بوجوب المتابعة عليهم لضاعت السنة. لذلك فإن المتابعة مخصوصة بالأركان والواجبات، وأما ما عداها فهي ليست بواجبة، وهي السنن ليست بواجبة، ليس بواجب على الإنسان أن يتابع فيها، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في من يضع الشجر الأخضر على القبر ويقول حتى يخفف الله عنهم العذاب، ويستدل بهذا الحديث، فما هو الحكم في هذا الفعل؟ وهناك سؤال آخر يقول: ما هي الأمور التي يخفف بها الله العذاب في القبر؟ خفف الله عنا وعنكم وعن سائر المسلمين العذاب. أما المسألة الأولى وهي وضع الشجر على القبور، فهو من الحدث الذي لم يأذن الله تبارك وتعالى به، وقد تقدم أن هذا خاصا به، أن هذا مما يختص من القضايا الخاصة التي قصد بها عين هذين المقبورين، وأن غيرهما لا يلحق بهما، ويسع الإنسان إذا زار المقابر أو كان له مقبور أن يذكره بالرحمة والاستغفار، ذلك هو هدي الشرع الذي دل عليه كتاب العزيز القهار بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو المشروع، وهو الذي يأجر الله عز وجل به الإنسان، ويكون خيرا يكون للميت فيه خير كثير، وكذلك مصلحة وخير كثير للميت. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه: الاستغفار للميت والمقبور، وسؤال الله العفو والعافية. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل المقابر قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج وصلى على أهل بقيع الغرقد، بمعنى دعا لهم، كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث عائشة. فالمقصود من هذا كله أن الإنسان إنما يشرع له الاستغفار والدعاء، وأما التوسع في هذه الأمور والخروج فيها عن هدي الشرع فهو أمر من الحدث ومما لا أصل له، والله تعالى أعلم. سائل يقول: وأما الطرف الثاني من السؤال، ما هي الأمور التي يخفف الله عز وجل بها عن العبد عذاب القبر؟ أن يدعو الله عز وجل، أعظمها كثرة الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يلطف به إذا صار إلى ذلك المصير وانقلب إلى ذلك المنقلب. وهذا دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شرع للمصلي أن يتعوذ بالله من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث البراء، حديث البراء بن عازب عند أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. فليستعذ الإنسان ربه من عذاب القبر، فإن العبد إذا سأل الله ودعاه من كل قلبه وأظهر الفاقة والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، واستشعر أنه إذا صار إلى ذلك المنقلب لم يجد له شفيعا ولا مجيرا ولا مغيثا سوى ربه، انكسر فؤاده ورق قلبه وخشع لله عز وجل، وخاف أن يكون مآله في القبر على غير ما لم يحتسب، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالمؤمن الكيس يلهج في هذه الدنيا بالدعاء، ويكثر من الدعاء أن يعيده الله عز وجل من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ظلمة القبر. يسأل الله عز وجل كثيرا، خاصة في مواضع الإجابة. فمن سلمه الله من القبر وجعل قبره روضة من رياض الجنة فوالله نعم الحال حاله، فقد نجا وسعد وأفلح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يذكرنا إذا صرنا إلى ذلك المنقلب، وأن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض جنانه ومحل عفوه ورحمته وغفرانه، والله تعالى أعلم. سائل يسأل ولعله يدعي يقول: يوجد أحد طلبة العلم يجتمع مع بعض الشباب المستقيم ويقول لهم إن شرب الشاي حرام، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وإذا كان لا، فأرجو أن توجه له نصيحة وتذكر له بعض القواعد الفقهية في الحلال والحرام. ينبغي أن يعلم المسلم أن أجل المواقف وأشدها خطرا ذلك الموقف الذي ينصب فيه نفسه حاكما عن الله ورسوله، ولو أن الإنسان تصور موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى وهو يفتي الناس أو يجيب الناس، كيف يكون حاله إذا وقف بين يدي الله فسأله عن ذلك الكلام؟ لكان من أبعد الناس عن القول على الله بدون علم. أهل العلم رجال راسخين في العلم، رجال راسخون في العلم، ينتفض الواحد منهم كالعصفور إذا سئل عن فتوى. الشيخ الأمير رحمة الله عليه الشنقيطي سأله رجل يحدثني بذلك من أهل العلم ومن العلماء، قال سألته مسألة من الشركات فقال الله أعلم، فألحيت عليه وقلت يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ قال الله أعلم. قلت يا شيخ إذا لم تعلم أنت فمن يفتينا؟ قال فجثى على ركبتيه، وكان يمشي جثى على ركبتيه ورق حاله حتى كادت عينه تمتلئ من الدمع تفيض، تقول يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق. وكان عالم ينتهى إليه في الفتوى وفي العلم، ومع ذلك يقف هذا. من نحن حتى نجيب عن الله ورسوله؟ والله لو علم الإنسان خطورة الكلام عن الله ورسوله لكان يخاف حتى فيما يعلم لا فيما لا يعلم. والله إن الإنسان يسأل عن مسألة يعلمها ويشفق على نفسه من هذه المسألة. يقول الإمام مالك رحمه الله: وددت أني جلدت على كل فتوى أفتيتها صوتا وأخرج كفافا لا لي ولا علي. ورؤي ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله العتقي بعد وفاته رؤي في النوم فقيل ما فعل الله بك؟ قال أف أف ما أعظم ما وجدت من المسائل، يعني مسائل الفقه. فإلى الله المشتكى. إخواني القول على الله ليس بالسهل، على الله حرام حلال، يعني أن الله يحل ذلك أو يحرمه. يقول ابن أبي ليلى: أدركت بهذا المسجد 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه كفاه الفتية، وكان على عهد الصحابة السائل يعود إلى أول من سأله إشفاقا وخوفا من أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه المنزلة التي تليق به. المسائل الشرعية الحلال والحرام أمر خطير جدا، دونه قصم الظهور تتكلم عن الله ورسوله. فاتق الله أخي في الله في نفسك. وأما المسألة إياها فإن الأصل أن الله تبارك وتعالى أحل لعباده الطيبات من الرزق، وعتب على أقوام حرموا ما أحل لعباده، فلا يجوز للإنسان أن يحرم هذا الشراب أو غيره إلا ببينة عن الله ورسوله. وكونه يضر البعض لا يستلزم الحكم بتعميم ذلك على الغير والقول بحرمته، فالذي يظهر والعلم عند الله القول بجوازه بناء على أن الأصل في الطيبات حلها، وبناء عليه فإن من حرم يطالب بالدليل. ولا أحفظ حسب علمي واطلاعي دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك. وأقول وأكرر: يتق الإنسان ربه فيما يقول، خاصة في الفتاوى، لا تجب إلا وأنت على بينة من أمرك. وحبذا لو كنت ناقلا لا مجيبا ومفتيا، فإن الموعد قريب ولقاء الله لا مفر منه، والإنسان محاسب على كل أقواله وأفعاله. وقف ابن دقيق العيد رحمه الله ذات يوم موقف فأفتى في قضية، فجاءه رجل سفيه لا يحسن الكلام فأساء إليه، فقال له: إنك ظلمت في قولك وفتواك وجرت فيها. فقال رحمه الله: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. ينبغي للإنسان أن يتق الله في هذه الفتاوى والشجاء والأسى والمؤلم، أنك تجد كل إنسان يستطيع أن يفتيك في الدين والشرع حتى ولو كان من أجهل خلق الله. يقول تقول له: يا أخي حرام. يقول لك: كيف يا أخي؟ من يقول لك أنه حرام؟ هذا جائز، ما في شيء. من الجرأة على الله تعالى. ولكن صدق الله وما قدر الله حق قدره. ولو يعلم أن هذه الحروف التي قالها كيف والتعنت ومحاولة التعنت أمام أدلة الشرع بإبطال الحق وإحقاق الباطل، لو يعلم عواقب هذه الكلمات لتمنى والله أن أمه لم تلده حتى تلفظ بتلك الكلمات. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. السؤال قبل الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والذي يقول رواه الجماعة، وحديث عائشة رضي الله عنهما: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبو داود. هذان الحديثان متعارضان، وللعلماء في الجمع بينهما وجوه، فمنهم من رجح حديث عائشة رضي الله عنها على حديث حذيفة، وقال إنه لا يبول الإنسان قائما، وأكد ذلك بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن البول قائما. ومنهم من رجح حديث حذيفة وقال إن عائشة رضي الله عنها أخبرت عما رأت، وقد كانت تراه فيما يقضي حاجته فيه داخل بيته، وأما غيره فقد رآه خارج بيته. وهذا القول قوي، خاصة لحديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني كالمزبلة، أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على أن موضع البول كان في غير البنيان، فناسب أن يخفى على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويكون نفي عائشة محمولا على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي دلت على جواز البول قائمة أقوى، وهي أرجح، لأن المثبت مقدم على النافي، وإن كان بعض العلماء قد أجاب عن الأحاديث التي دلت على البول قائما من وجوه. الوجه الأول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لمرض، واختلفوا في ذلك المرض على وجهين. الوجه الأول، منهم من قال كان المرض في مأبغه، وهو تحت الركبة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يثني رجله للجلوس. ومنهم من قال إنه كان بال قائما لأمر آخر وعلة أخرى، وهي أن العرب كانت تستشفي بالبول قائما من داء الصلب، يعني مرض الصلب، فبان صلى الله عليه وسلم قائما من هذا الوجه. وأحاديث الإثبات أقوى لما تقدم، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: هل حديث أنس رضي الله عنه يعطي دليلا على جواز استخدام الخدم والخادمات، وما هي شروط استخدامهم؟ أحول ما نقول، أين أنس من الخادمات؟ شتان ما بينهما شتان. أما مسألة أنس، فقد دل الحديث على جواز استخدام الأحرار إذا طابت أنفسهم بذلك، بمعنى أنك إذا كان الإنسان مع إنسان من أهل العلم، خاصة كبار السن من أهل العلم، أما الشباب والحدث فهو ليس بحاجة إن شاء الله إلى من يساعده، لأنه قد يفتن والعياذ بالله بذلك. فلذلك كبار السن من أهل العلم والفضل والوقار، الذين يحتاجون إلى المساعدة، وتكون مساعدتهم بالوجه المعروف الذي لا غلو فيه ولا شطر ولا خروج عن منهج السوي للشرع، فحينئذ حي هلا يخدمهم الإنسان ويتشرف بخدمتهم قربة لله تبارك وتعالى، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله، لأنهم إنما خدموه للنبوة، والعلماء ورثة الأنبياء. والإنسان إذا خدم العالم فإنه لا يخدمه لذاته، وإنما يخدمه لعلمه، فهذا من إجلال ما أمر الله بإجلاله من الدين والشرع. وأما مسألة الخادمات، فالخادمات استخدامهم على حالتين: إما أن توجد الحاجة للاستخدام، وإما أن لا توجد الحاجة. فإن لم توجد الحاجة فالأصل المنع، وأما إذا وجدت الحاجة فلا يخلو الإنسان من أمرين: الأمر الأول أن يمكنه أن يجد خادمة هنا دون أن يضطر إلى استجلابها من الخارج، فحينئذ يأتي بالخادمة. ويشترط أن يأتي بامرأة لا يفتن بها، فإن تيسر وجود كبيرة السن التي تقوى على العمل ولا فتنة فيها فهذا هو المنبغي عليه تعاطيه، لأن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. وأما إذا لم توجد من يقوم بهذه المهمة هنا ولم يتيسر وجود الخادمة، فينبغي عليه أن يبذل كل ما يستطيع لاستقدامها بمحرمها، كأن يوجد له طريقا للعمل هنا فتأتي مع محرمها، فإذا جاءت مع محرمها كذلك ينبغي عليه أن يكون عملها في الطريق بالسبيل المشروع، بأن يكون في الحدود التي لا تؤدي إلى كشف العورات والسوءات وتعريض أبناء المسلمين للفتنة. ثم إذا وجدت الحاجة وكانت امرأة على الوجه المعروف ليست سببا في الفتنة، وامرأة صالحة دينة مستقيمة، يتخير الصالحة الدينة ولا يأتي بالفاسقة الفاجرة، لأنه إذا فعل ذلك فالله موعده، وسيكون حاملا لإثمها ووزرها ووزر كل ما جاءت به. ومن هنا يعلم خطأ استخدام الخادمات دون محرم، فمن أقدم بخادمة بدون محرمها والله ما من لحظة ولا دقيقة تبقى فيها خالية بدون محرمها إلا كان عليه وزرها، وسيلقى الله عز وجل بإثمها شاء أم أبى. وكل ما يجليه ذلك الاستقدام من ضرر وفساد، كأن يطلق لها العنان خارجة داخلة، ويطلق لها العنان للحديث مع من شاءت حتى تكون سببا لفتنة عباد الله، فوالله سيعلم عاقبة ذلك إذا لقي الله عز وجل. وما من جريمة تقع من هذه الخادمة إلا كان عليه مثل وزرها، لا ينقص من ذلك الوزر شيئا، لأنه هو السبب وهو المعين على ذلك وهو الممهد لهذا المنكر وهذا المحرم. وينبغي أن يعلم أنه من أشد المنكرات وأعظمها أن يتزين كثير من النساء بالخادمات، وأن يتخذ النساء الخادمات وسيلة للتعالي وكذلك السمعة وعلو المنزلة، فتمشي بهن في الأسواق يأخذن أمثال هؤلاء كأحسن ما أنت رائم وكأفتن ما وجد من عباد الله، يستجلبن للفتنة، فوالله ثم والله ما هو إلا وزر وبلاء وشقاء يلقاه الزوج وزوجته. وينبغي على النساء أن يتقين الله عز وجل في الأزواج، وينبغي للمرأة أن تكون مؤتسية بسلفها، فخير المرأة في خدمتها لبعلها وأبنائها، وحرام عليك أن تتركي أبنائك وفلذة كبدك إلى امرأة، خاصة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله، انقطعت فينا حمية الدين والغيرة على دين رب العالمين حتى نترك فلذة أكبادنا إلى عبدة الأوثان والأصنام والعياذ بالله. والله لو عبد ذلك الصبي غير ربه لحملت وزره وكنت شريكا له في شركه ووثنيته. فليتق الله النساء، وليتق الله الأزواج، وليعلم أنه ما من شيء يجنى من وراء هذا الاستجلاب الذي لا داعي له، والذي قصد منه أذية عباد الله وفتنة عباد الله، إلا كان عليه وزرها. فالأمر خطير، فبعض من الناس يذهب ويتكلف في سؤال العلماء حتى يرخص له في استجلاب الأمر المرأة الغريبة التي تكون في مقتبل عمرها، فاتنة في جمالها، غير متحفظة في دينها ولباسها. لا يحسب أن الإنسان إذا وجد أخذ الفتوى من العالم أو ضحك عليه أن ذلك يحل حراما أو يحرم حلالا، لا، والله ما من إنسان يتسبب في مجيء امرأة وتكون سببا في فتنته أو فتنة أبنائه أو جيرانه أو أحد من المسلمين على وجه يتسبب فيه إلا كان حامل الوزر. فليتق الله الأزواج، ويتق الله الزوجات، وأن يعلمنا أن الأمر خطير، وأن استجلاب المرأة الغريبة وراءه شر مستطير وبلاء خطير، والله الموعد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذ المسلمين من هذه الفتنة والمحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.